bersamamu muhibbul mustofa dalam acara festival hadroh al banjari kampus hijau inaifas bersolawat bersama dalam anniversary barik lana dan juga isfalana semoga النور أشرق في الوجود جميل والصبح للكسب الحلال سبيل لا إله إلا يسأل الله العباد إذا أهل الله الله سلامي على رسول الله. الشكر لله.